مش كان ممكن يوفر عليه كل الجهد والتعب ده ويريح قلبه بدل ما يخرج من حزن عشان يدخل في حزن تاني؟ كان ممكن كل ده يحصل من غير شك. لكن ربنا بيعلمنا طبيعة الطريق. الطبيعي انك تكون عندك مشاكل كتير في طريق الدعوة، لكن المشاكل ديت مش مفروض توقف. الطبيعي ان الناس تحاربك وتأذيك وتسخر منك، لكن مش مفروض انك تقف. الناس يا اخواني مريضة، مريضة بمرض البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، وانت الطبيب بتاعهم، بتعالجهم مش بتضربهم، بتحبهم مش بتكرههم. هي دي الرسالة اللي خدناها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي خدناها من مكة واللي خدناها من الطائف واللي هناخدها بعد كده من المدينة المنورة. رسالة واضحة جدا جدا، طريق الدعوة صعب لكن لازم نمشي فيه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. دعوة وبعدين تكذيب وبعدين إذاء وبعدين صبر من الدعاء وفي الآخر حتى أتاهم نصرنا. مفيش طريق تاني يا إخواني يا أخواتي، ده طريق الرسل وده طريق كل مسلم بيحب دينه وعايز يتحرك بيه وسط الناس. نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بدأ يكلم الوفود اللي جاية تزور مكة، راح لبني كلب اسمهم كده بني كلب، راح لبني كندة، راح لبني حنيفة، راح لغيرهم كتير، ومع ذلك سبحان الله ما قبل أحد منهم الإسلام. كل ده وعمه أبو لهب ماشي وراه في كل زيارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على كل قبيلة يقول لهم يا بني فلان إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتمنعوني وتصدقوا بي حتى أبين عن الله ما بعثني به. عايز إسلامهم وعايزهم يدفعوا عنه. وأبو لهب هو كمان بيبذل مجهود، بعدما الرسول يخلص كلامه يقف يقول لهم يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. قال الرسول هو اللي جايب بدعة والضلالة، وبعدين يقول إيه؟ فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. الناس تسأل هو ده مين؟ يقول ده عمه. يقولوا آه أكيد هو يعرف أكتر مننا فلا يؤمنوا. مشكلة كبيرة جدا. وأبو لهب فرحان قوي بنفسه، معتبر نفسه كده يعني بيأدي واجبه، مش عارف إنه بيحفر لنفسه قبر في جهنم. اسمه والله على مسمى إخواني أبو لهب. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، يعني متسمي على اسم النار اللي هيدخلها. واحد من بتوع القومية العربية كان مسمي نفسه أبو لهب. أه والله عامل لنفسه كنية أبو لهب، قال عشان أبو لهب كان عربي وهو بيعتز بالعروبة وبأي عرب. المهم كل القبائل رفضت الدعوة، حتى ما حدش فيهم حاول يفكر. قبيلة واحدة بس هي اللي خدت الموضوع بجد، فكرت في الإسلام، لكن كان في نقطة معينة اشترطوها على الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يسلموا علشان يدفعوا عنه. تعالوا نشوف القبيلة ديت وإيه اللي اشترطوه على الرسول صلى الله عليه وسلم وإيه رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. القبيلة كانت قبيلة بني عامر، والحقيقة القبيلة ديت كانت من أعز قبائل العرب، هي أحد خمس قبائل لم تعرف في تاريخها كله سبيا لنسائها ولا دفعا لإتاوى لغيرهم، يعني قبيلة قوية عزيزة. المباحثات معي يا إخواني في غاية الحساسية. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام وطلب النصرة زي بقية القبائل. الزعيم بتاعهم كان اسمه بيحرة ابن فراس، اهتم جدا جدا بالموضوع، وقف يقول لأصحابه وكلام ده قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف يقول لهم لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. طبعا واضح ان الراجل ده بعيد النظر، عارف ان الرسالة دي هيكون ليها مستقبل واللي هيتبناها هيسيطر على العرب كلهم، لكن في نفس الوقت واضح ان هو انتهازي ونفعي، هو مش عايز الاسلام عشان بيحبه، هو عايز الاسلام علشان هو بيحب الزعامة والسيطرة والرئاسة. وبعدين الراجل خش في الموضوع على طول، عرض على الرسول السلام عرض في منتهى الاغراء، وانا عايزك تسمع العرض ده وانت حاطط في ذهنك الخلفية بتاعت موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. الدعوة مقفولة والناس كلها بتحاربه، ولا قبيلة راضية تقبل الإسلام أو تقبل تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يا إخواني في إجارة المطعم ابن عدي الكافر، ونص المسلمين في الحبشة وبقية المسلمين بيتعذبوا في مكة. هي دي الخلفية، هو ده واقع الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا في الوقت ده. إيه هو العرض ده بتاع بيحرة؟ قال أرأيت إن نحن بايعناك على هذا الأمر